بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلاب الكرام، معاشر المتابعين الفضلاء، مع المجلس 39 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، وقد افتتحنا معكم في الحصة الماضية سورة آل عمران، وهذا هو الدرس الثاني من هذه السورة المباركة. وعرفنا في الدرس الماضي لماذا سميت آل عمران، وتحدثنا عن بعض فضائلها ومتعلقاتها، وشرحنا فيها 8 آيات كما تذكرون، ووقفنا بالضبط على قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وفي هذه الليلة بعون الله وبركته وتوفيقه سنتدارس 7 آيات بإذن الله رب الأرض والسماوات، من قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، إلى أن نقف على قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، التي ستكون افتتاحية درسنا القادم إن شاء الله. فسنتدارس قوله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، والتي بعدها: كدأب آل فرعون، والتي بعدها: قل للذين كفروا ستغلبون، والتي بعدها: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، والتي بعدها: زين للناس حب الشهوات، والتي بعدها: قل أنبئكم، والتي بعدها: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، والتي بعدها: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله. في الدرس الماضي اختتم ربنا جل وعلا ذلك الدرس القرآني بدعاء المؤمنين الذين يؤمنون بمحكم القرآن ومتشابهه ولا يفرقون بين شيء من كلامه، يردون المتشابه إلى المحكم. وقد دعوا بقولهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. بعدها انتقل الحديث القرآني العظيم إلى استئناف يقرر فيه جل وعلا اغترار الكافرين بأموالهم وأولادهم وعصبيتهم وأجنادهم ومواهبهم الدنيوية. فقال جل وعلا مقررا هذه الحقائق: إن الذين كفروا، وجاء بأسلوب التوكيد إن الذين كفروا، ومر معنا معنى الكفر لغة واصطلاحا في كثير من الآيات الماضية، وقلنا إن أصل الكفر في العربية التغطية والستر، وسمي الكافر كافرا لأنه قد غطى الحق بالباطل كما مر معنا غير ما مرة باختصار. إن الذين كفروا، إن الذين جحدوا الحق واستعاضوا عنه بالباطل، إن الذين كفروا لن تغني عنهم، وفي قوله كفروا يدخل فيهم جميع ملل الكفر من المشركين بأنواعهم وأصنافهم، ويدخل فيهم اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر. إن الذين كفروا لن تغني عنهم، الإغناء معناه الكفاية والجزاء والدفع، أغنى عنه كفاه، أغنى عنه جزاه، أغنى عنه دفع عنه، فلان أغنى عني كذا أي دفع عني، واضح؟ ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية أي ما دفع عني شيئا، واضح؟ ومر معنا ما يشبه هذا في قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس، هناك عبر بالجزاء وهنا عبر بالإغناء، واضح؟ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، نص على أمرين، نص على الأموال ونص على الأولاد. الأموال لها دور كبير في الاغترار بالدنيا، ولها دور كبير في التفاخر على الناس. الغنى والاستغناء يؤدي إلى الكبرياء، ويؤدي إلى الاغترار، ويؤدي عياذا بالله إلى أخلاق دنيئة كثيرة، كما قال الله في سورة العلق. ماذا قال في سورة العلق في بدايتها؟ إن الإنسان ليطغى. ما هي العلة يا رب؟ أن رآه استغنى، أي لأجل رؤيته استغنى يطغى على خلق الله تبارك وتعالى، وخصوصا الفقراء منهم. قال هنا إن الذين كفروا، تصوروا معي يهود المدينة كان كثير منهم من الأغنياء، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، خيبر، وإن كانت خيبر تبعد عن المدينة ب 150 كيلو تقريبا، لكن كان فيهم يهود أغنياء، واليهود ممن يحبون الدنيا حبا جما ويجمعون الأموال. وكذلك مشرك قريش، وخصوصا صناديدها وأغنياءها. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ولا أولادهم، الأولاد يغنون عنك في وقت الحروب، ويدافعون عن القبيلة والعشيرة. والأموال يغنون عنك في كثير من المجالات، كالغرامات وكالديات وما إلى ذلك مما يدخل في عالم المال. فربنا جل وعلا يقول لهؤلاء الكفرة المغترين بأموالهم والمتكبرين بأموالهم وأولادهم، إن هذه الأموال وهؤلاء الأولاد وما إلى ذلك من المواهب التي وهبكم الله إياها ولم تستعملوها في طاعته تبارك وتعالى، تتكبرون بها وتستعملونها في غير مرضاته، لن تنفعكم غدا يوم لقائه. وانظروا كيف قال: لن تغني، أي لن تدفع عنكم عذاب الله تبارك وتعالى، ولن تجزي عنكم شيئا. شيئا هنا يعرب ماذا؟ في محل النصب على المفعولية المطلقة، أي لن تغني عنكم من الله شيئا من الإغناء. هذا أظهر أعاريبه كما هو معلوم في محله. لن تغني عنكم من الله شيئا، وشيئا نكرة في سياق العموم تعم جميع الأفراد كما هو منصوص عليه في علم الأصول كما تعلمون. لن تغني عنكم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. انتبهوا، اسم الإشارة يعود على من؟ يعود على هؤلاء المغترين بأموالهم وأولادهم وعشائرهم وعصبيتهم. وأولئك المذكورون هم، وأولئك هم وقود. الوقود الحطب، أخبر عنهم بأنهم وقود جهنم، كأن جهنم تتقد بأجسادهم عياذا بالله. وأولئك هم وقود النار، كما لو قلت الشعر حاتم، جعلت الشعر، جعلت حاتما هو الشعر، واضح؟ أو عفوا، الجود حاتم، الشعر زهير كما تقول العرب، الجود حاتم، جعلت ماذا؟ جعلت حاتما هو الجود. وأولئك هم وقود. هم هنا أولئك اسم إشارة في محل رفع على الابتداء، وهم ضمير فصل على مذهب من؟ على مذهب البصريين، أو عماد على مذهب الكوفيين كما درستم في الألفية. وأولئك هم، أين الخبر؟ وقود بفتح الواو. العرب تقول وقد يقد وقدا ووقيدا ووقودا، وقد يقد وقدا ووقيدا ووقودا عفوا بضم الواو أشعل. فالوقد الإشعال، والوقود الإشعال. ونقول أيضا لاتقاد، فيأتي منه الافتعال بعد أن تبدل الواو تاء، تاء ثم تدغم في تاء الافتعال، فنقول الاتقاد كما نقول الاتصال أصله لاتصال كما درستم في علم الصرف. وأولئك هم وقود أي حطب، هنا الاسم، وأما بالضم فهو المصدر. وقد مر معنا تقرير هذا عند قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها، أي مادة اشتعالها ماذا؟ الناس والحجارة، أي مادة الاتقاد ومادة الاشتعال أمران، الناس وحجر الكبريت كما مر معنا تقرير هذا. وقال في آية الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب بالصاد، قراءة العشرة ولم يقرأ واحد من العشرة بالطاء، حصب أي حطب جهنم. فهنا ربنا يخبر عن هؤلاء المغترين بأموالهم وأولادهم الذين جعلوا المواهب والنعم في غير مواضعها ولم يشكروا ربهم عليها، أخبر عنهم أنهم مادة الاشتعال في جهنم عياذا بالله. فهمتم المعنى؟ وأولئك هم وقود النار. ولماذا قلنا إن فعول هنا بمعنى الحطب وليس بمعنى المصدر؟ لأن علماء العربية يقولون المصادر التي جاءت على وزن فعول معدودة، منها القبول فتقبلها ربها بقبول، ومنها الولوع، الولوع، ومنها الوزوع، ومنها الرسول، فالرسول يأتي اسما ويأتي مصدرا. إنا رسول رب العالمين أي إنا رسالة رب العالمين إليك يا فرعون كما في آية الشعراء. فالرسول هناك بمعنى الرسالة على أظهر أقوال المفسرين كما سيأتي معنا إن أطال الله الأعمار. فالفعول مصادره قليلة والفعول كثير، ومنه الوقود، الوقود بضم الواو، جميل. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم، وبعض العلماء يقول مصدر ولكن لم يشتهر، قد أشار إلى هذا العلامة أبو عبد الله القرطبي في تفسيره، ولكن لم يشتهر فعول هنا على أنه مصدر، بل بالضم هو المعروف في العربية في حدود ما اطلعنا عليه والله أعلم. وأولئك هم وقود النار، مر معنا الحديث عن أصل النار وأن ألفها مبدلة من واو. وأولئك هم وقود النار، ثم ربنا جل وعلا أخبر عنهم بخبر يتوعدهم فيه كدأب آل فرعون، أي شأنهم وحالهم وصفتهم كحال وعادة وصنيع آل فرعون. فهم المعنى؟ فكدأب هنا هذا الجار والمجرور في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف، تقدير الكلام شأنهم أي شأن هؤلاء الكفرة المعتدين المغترين بأموالهم وأولادهم وعصبيتهم كشأن آل فرعون. الدأب في أصل العربية معاشر الإخوة الفضلاء تستعمله العرب في التعب وفي العمل بجد واستمرار، دأب على فعل شيء داوم عليه واستمر عليه، فلان صاحب دأب ودأب ودؤوب، بمعنى أنه مستمر مداوم على فعل شيء كحال الإنسان في كثير من الأمور التي يفعلها يوميا من أكل وشرب ونوم فيدأب عليه، أليس كذلك؟ فالعرب تقول دأب يدأب دأبا ودأبا ودؤوبا، لاحظتم الآن وزن فعول كثير مصادر، ودؤوبا داوم عليه، داوم واستمر، وجد وتعب، تعب، حتى الدأب يستعمل في المداومة وفي التعب. ومنه حديث الجمل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو صاحبه إليه، فقال النبي أين صاحب هذا الجمل؟ فجيء به إليه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن جملك هذا شكاك إلي أنك تجيعه وتدئبه، تدئبه بمعنى تتعبه، فالدأب يأتي بمعنى التعب ويأتي بمعنى المداومة، مفهوم المعنى؟ جميل. فهنا قال كدأبي، لكن قد تقولون قلتم لنا بأن الدأب بمعنى التعب وبمعنى المداومة، أليس كذلك؟ الجواب بلى، لكن ينبغي أن نلحظ هنا لازما، الملزوم هو المداومة والاستمرار، واللازم هو أن يصير هذا الشيء الذي تتعب في فعله وتداوم عليه يصير حالا لك وصفة، كأنه صفة مشبهة كما يسمي علماء العربية، كقولهم فلان كريم، فلان جميل، إلى آخره، فيصير حالا وماذا؟ وصفة. ولذلك ربنا هنا أطلق الملزوم وأراد لازمه، أي حالهم وشأنهم، أي شأن هؤلاء وحال هؤلاء كشأن وحال آل فرعون، عادتهم في الكفر والضلال والاغترار بالدنيا كحال وشأن وعادة وصنيع آل فرعون. لذلك فسر العلماء الدأب هنا بمعنى العادة والحال والصنيع، وهو لازم ماذا؟ وهو لازم المعنى اللغوي، لأن من داوم على الشيء صار حالا له وصار وصفا يعني مصاحبا له، فهمتم المعنى؟ فأطلق الملزوم وأراد لازمه، وهذا ما يسمى عند علماء العربية بالمجاز المرسل، إطلاق الملزوم وإرادة ماذا؟ وإرادة اللازم، وقد يكون العكس كما درستم في علم البلاغة. كدأب آل فرعون، قد تقولون لماذا خص آل فرعون بالذكر مع العلم أن تم تميلل من الكفر سبقتهم؟ لماذا لم يقل كدأب عاد وثمود؟ فهمتم المعنى؟ لماذا تخصيص، ما الحكمة؟ بعبارة أخرى نطرح السؤال بأسلوب آخر، ما الحكمة في تخصيص آل فرعون بالذكر مع العلم أن السابقين في الكفر كثير؟ الجواب عن هذا السؤال هو أن فرعون قبحه الله وزبانيته كهامان وقارون ومن نحى نحوهم من أساطين الكفر في زمانه من حاشيته وأقربائه وأنصاره وأشياعه، لأن الآل أيها الإخوان الآل تطلق على من؟ على الأشياع والأنصار، وغالبا ما يكونون ملاصقين للموصوف أو للمضاف إليه، آل البيت، آل السلطان، فهم المعنى؟ والآل أصلها أهل، استثقلت العرب الهاء وأبدلتها همزة، ولذلك تصغر على أهيل، تصغر على أهيل. والآل لا تستعمل إلا، لا تستعمل إلا في الأشراف، آل البيت، آل السلطان، ولا تكاد تستعمل في الحجام مثلا، بأن يقال آل الحجام، آل الخياط، خصوصا في ذلك الزمان، واضح؟ فهي تستعمل في الأشراف وفي الأفضل، فهم المعنى؟ فالحكمة من تخصيص آل فرعون بالذكر وتشبيه هؤلاء بهم لكون فرعون كان من أعتى أهل الأرض، وكذلك قارون، وكذلك هامان. أولم يقل فرعون ما علمت لكم من إله غيري؟ أولم يقل فرعون أنا ربكم الأعلى؟ أولم يبلغ من اغتراره أن قال قبحه الله ولعنه: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وقرأت بالفتح فأطلع إلى إله موسى. فهؤلاء لما اشتد طغيانهم واشتد عتوهم واستكبارهم جعلهم الله مشبها بهم، وإلا لقال كدأب عاد. فعندما صاروا عياذا بالله في القمة كفرا وعتوا واستكبارا وطغيانا صاروا مشبها بهم، فشبه بهم هؤلاء كدأب آل فرعون. ثم قال والذين من قبلهم، وهذا أعم، فيدخل فيهم قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وهلم جرا من للكفر السابقة. فربنا جل وعلا يقول لهؤلاء الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وكفروا بالقرآن، لأن قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا يدخل في الآيات الآيات المتلوة والبراهين الدالة على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إن الذين كفروا بآياتنا المتلوة والبراهين الساطعة الدالة على صدق أنبيائنا، فهم المعنى؟ إن الذين كفروا بآياتنا، فهم المعنى؟ هذا هو معنى الآيات هنا. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله، كذلك هنا كفروا بآيات الله، والمعنى واحد، فيدخل في الآيات ما ذكرناه. وكذلك تدخل معنا الآيات المرئية، فهناك آيات سمعية وهناك آيات مرئية. فكثير من الكفرة الملاحدة لا ينسبون الخالقية لله، فيكونون كافرين بالآيات المرئية أيضا، أعني بذلك الآيات الكونية، فكفروا بالآيات المتلوة وكفروا بالآيات الكونية. ومن منهم ينسب الخالقية لله كحال كثير من المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن الله، لكن عندهم إشكال في الآيات المتلوة، واضح، وفي البراهين الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. كفروا بآيات الله فالفاء هذه تحتمل السببية، فأخذهم، وهذا هو الظاهر، سها فسجد، الفاء سببية، سها فسجد، سبب سجوده السهو، سبب أخذ الله لهم الكفر، سرق فقطع، وهكذا. ومنهم من يجعل منها فاء إنا أعطيناك الكوثر فصلي، واضح، أي بسبب إعطائنا إياك الكوثر صلي لربك وانحر، مفهوم؟ إن كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. وفرعون أيها الإخوان وجد قوما تافهين، هو وزبانيته الذين سماهم الله آل فرعون، وجدوا قوما تافهين ساقطين مجتمعيا، ولذلك قال الله عنهم فاستخف قومه. عندنا الاستخفاف والاستخفاء، الاستخفاف أن تجعل الناس أصحاب خفة فتلعب بعقولهم لخفة عقولهم، والاستخفاء بالهمز معناه الاختباء، استخفاء اختبأ، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله. مر معنا أن الآية في اللغة العلامة، الآية في العربية الأصل فيها العلامة، وورد أيضا في العربية أن العرب يسمون الجماعة من الناس آية، تقول العرب جاء القوم بآيتهم، أي جاء القوم بجماعتهم، وهذا لا يكاد يذكر إلا قليلا، جاء القوم بآيتهم أي بجماعتهم، لكن ظفرنا بهذا في كتب العربية ونص عليه علماؤنا كثيرا. كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، الباء السببية، الأخذ هنا بمعنى البطش، أي بطش الله بهم، إن بطش ربك لشديد، فأخذهم الله، إن أخذه أليم، كما قال في آية هود، إن أخذه أي بطشه بأعدائه تبارك وتعالى، فأخذهم الله بي، هذه الباء ماذا تكون؟ للمصاحبة أو سببية. من قال سببية؟ من قالها؟ أحسنت. فأخذهم الله أي فانتقم الله منهم بسبب ذنوبهم. وكذلك ما ذكرتموه صحيح، للمصاحبة أو الملابسة، أي فأخذهم الله حالة كونهم متلبسين مصاحبين لذنوبهم، سأل الله العافية. فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. وفي قوله والله شديد العقاب في خاتمة هذه الآية ترهيب للعالمين ولكل من يقرأ كلام رب العالمين، وخصوصا المسلمين منهم الذين يقرؤون كلام الله، ينبغي أن يحركوا به القلوب ليكونوا على بينة من أمرهم، حتى يطيعوا الله جل وعلا وحتى يخافوا عذابه الأليم. والله شديد العقاب. نسأل الله العافية، نرجو الله أن يرحمنا برحمته وأن لا يؤاخذنا بذنوبنا. بعدها ربنا تبارك وتعالى انتقل بنا إلى آية لا تبعد كثيرا عن هذا المعنى العامي الذي حملته هاتان الآيتان الكريمتان، فقال قل للذين كفروا ستغلبون. هذه الآية الكريمة لها علاقة بما قبلها باعتبار الإنذار لمن؟ لعموم الكافرين الذين يحاربون دين رب العالمين، ولها علاقة خصوصية باعتبار من نزلت فيهم. فقد روى الإمام محمد بن إسحاق وذكر هذا الأثر عامة المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر في غزوة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان كما وصف ذلك الواحد الرحمن في آية الأنفال، وعاد عليه الصلاة والسلام، ذكر ابن إسحاق أنه جمع يهود بني قينقاع في سوق بني قينقاع وخطب فيهم وقال يا معشر يهود لقد علمتم ما نزل بمشركي قريش يوم بدر، وأنتم تعلمون أني مرسل من الله، وأن الله عهد إليكم أن تؤمنوا بي، وإلا سيصيبكم ما أصابهم. فقالوا قبحهم الله يا محمد لا يغرنك أنك صادفت أقواما أو لاقيت أقواما أغمارا لا علم لهم بالحرب، إنك لو قاتلتنا لعلمت أننا نحن الناس. انظروا لهذه العنجاهية الخاوية وهذا الكبرياء الفارغ، هم أشد الناس حرصا على الحياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولكن كالهري يحكي انتفاخا صولة الأسد، كما يقولون في البيت المعروف، كالهري يحكي انتفاخا صولة الأسد، للقعلم من يضحك يضحك، ولكنهم لن تنطلي ألاعيبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم بهم. فأنزل الله قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم زد وبئس المهاد. يا سلام. وفي قوله تبارك وتعالى قل للذين كفروا، هذا يسمى عند علماء البيان أسلوب التلقين في القرآن، أسلوبان يغلبان على القرآن. أسلوب التلقين يستعمل فيه ربنا جل وعلا قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل فلله الحجة البالغة، قل هو القاهر فوق عباد هذه وهو القاهر، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. قل هذا الأسلوب قل أنبئكم، سيأتي معنا أيضا. وهنا ماذا قال؟ قل للذين كفروا. وعندنا أسلوب التقرير، أسلوب التلقين وأسلوب التقرير. أسلوب التقرير غالبا ما يبتدئ بقوله وهو القاهر فوق عباده، وهو الذي يتوفاكم بالليل وهو وستأتي معنا صورة غلب عليها هذا الأسلوب وهي صورة الأنعام، واقرؤوها وادعوا مع أخيكم حتى تعلموا أن هذا الكتاب فيه أسرار. فهنا قل يا محمد لهؤلاء اليهود المغترين بقوتهم وجنودهم وتجربتهم الحربية، إنكم ستهزمون كما هزم هؤلاء المشركون. قل للذين كفروا، وفي قوله كفروا عموم يدخل فيه الجميع، وإن كان السياق في اليهود فكذلك يخاطب به المشركون ويخاطب به نصارى نجران ويخاطب به كل كافر في ذلك الزمن. لماذا؟ لأن رسول الله منصور من السماء والله يعصمك من الناس، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهذه الآيات صادقة في رسول الله قطعا وفي الصحابة تبعا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وقرئت كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه هي الغاية من وجودنا على الأرض، يعبدونني بذلك يمكنون، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا قيمة للإنسان إذا لم يكن محققا عبادة الرحمن. ولذلك ربنا جل وعلا هنا يقول يعبدونني، وقال في موضع الحج الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إن مكناهم أقاموا، وإلا أن يأكلوا ويشربوا ويناموا ويخدموا الدنيا لا قيمة لهم، غيرهم يخدموا الدنيا أحسن منهم، فهم عندهم أسمى الغايات، يخدمون الدين بالدنيا، وغيرهم يخدمون الدنيا بالدنيا. وشتان بين من يخدم الدين بالدنيا ومن يضيع دينه بالدنيا. قالها هنا قل للذين كفروا ستغلبون، واستعمل الفعل المضارع الدالة على الحال والاستقبال، واستعمل فيه السين الدالة على الاستقبال ستغلبون، والسين تدل على التنفيس وتدل على الاستقبال القريب، أي ستغلبون قريبا. وكذلك كان بنو قينقاع أصابهم ما أصابهم مما تعلمون في السيرة النبوية، وأذلهم الله وأجلاهم رسول الله. وكذلك فعل ببني النضير أجلاهم الله، وقد نص الله على جلائهم في آية الحشر، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، وتعلمون كيف أصابهم. ولا أريد أن أدخل في السيرة لأربح بعض الدقائق لأني أبخل بها لأنني أحتاج إليها في تفسير الآيات، أخشى أن أستطرد في بعض المسائل المتعلقة بالتاريخ فنحتاج إلى الوقت في الأخير. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. فسورة الحشر تتحدث عن بني النضير، وارجعوا إليها، وارجعوا إلى السيرة وأنتم تعلمون هذا. وكذلك فعل ببني قريظة بعد أن خانوه مع المشركين، وتعلمون القصة التاريخية المعروفة ولا داعي أن أخوض فيها أيضا. ومرت الأيام فجاء زمن خيبر، وتعلمون فتح خيبر وما أكرم الله به المسلمين. ستغلبون. أما المشركون فكذلك تحقق فيهم قوله تعالى ستغلبون، وأعظم ما تحقق هو فتح مكة في العام الثامن للهجرة. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إذا لم تتوبوا، وتحشرون إلى جهنم، والحشر الجمع كما هو معروف في العربية، ويوم نحشر أعداء الله إلى النار، الحشر الجمع، وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، أي وبئس الفراش الذي ستفترشونه عياذا بالله في هذه الدار، وبئس القرار. ختم التي قبلها بقوله وأولئك هم وقود النار، والتي بعدها بقوله والله شديد العقاب، وهذه قال وبئس المهاد. كل ذلك تهديد أكيد وترهيب من عذاب الله تبارك وتعالى، لعلهم يتوبون وإلى ربهم من غيهم يرجعون. ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، فلو نارا نفخت فيها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي، كما قال القائل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. بعد هذا الإنذار، انتبهوا، بعد هذا الإنذار وهو إنذار، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون، جاءهم ربنا جل وعلا بمثال حي مشاهد دال على أنه ناصر أولياءه خاذل أعداءه. انظروا للربط بين آي القرآن الكريمة، بعد هذا الإنذار جاءهم جل وعلا بماذا؟ بمثال مشاهد على ماذا؟ على أنه جل وعلا ناصر أولياءه وخاذل أعداءه. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين. بعد ذلك الإنذار الرهيب قال لهم، اتفق العلماء على أن هذه الآية الخطاب فيها ينسحب على غزوة بدر. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، اتفقوا على ذلك، لكن حصل الخلاف في المخاطبين بها. حصل ماذا؟ الخلاف في المخاطبين بها بعد أن اتفقوا على أن مضمن سياقها له ارتباط بيوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فقال بعض العلماء كما حكى القرطبي، يحتمل، يقول العلامة القرطبي، يحتمل أن يكون المخاطب بها جميع المؤمنين، قد كان لكم أيها المؤمنون، ويحتمل أن يكون المخاطب بها جميع الكفار، ويحتمل أن يكون المخاطب بها يهود المدينة. فهم المعنى؟ فإن قوله جل وعلا قد كان لكم آية في فئتين التقتا، قوله قد كان لكم آية في فئتين، من المخاطب بها؟ القرطبي يقول ما ذكرته من هذه الأقوال الثلاثة، ثم قال وبكل قول قال قوم، بمعنى هذه الأقوال الثلاثة كل قول منها قال به بعض العلماء من الصحابة والتابعين وأهل المجرة. قال رحمه الله والحكمة في خطاب المؤمنين تثبيتهم وتشجيعهم على مدى على الصبر والثبات والإقدام في مواجهة هؤلاء، أو كما قال رحمه الله. جميل، نقف مع الألفاظ. قد كان لكم آية، الآية مؤنثة، مقتضى ظاهر القرآن أن يقول قد كانت لكم. فيسأل طالب العلم يا شيخ لماذا قال كان آية ومقتضى الظاهر كانت آية، لأن اللفظ مؤنث ونحتاج إلى تاء التأنيث. قال علماؤنا ولم يؤنث لأن الفاصل موجود، حضر القاضي امرأة كما يعبر النحويون في باب الفاعل عند ابن مالك وغيره في الألفية، حضر القاضي امرأة، وجود الفاصل يسوغ لك حذف التاء. يصح أن تقول حضرت القاضي امرأة، لكن أخف حضر القاضي امرأة لوجود الفاصل. الأمر الثاني قالوا الآية ها هنا بمعنى البرهان، وهو كذلك، فالآية هنا بمعنى البرهان وبمعنى الدليل القاطع والبرهان الساطع على أن الله ناصر أولياءه خاذل أعداءه، فهل من معتبر؟ فهم المعنى؟ فلما كانت الآية بمعنى البرهان، ربنا جل وعلا ضمن لفظ الآية معنى البرهان الذي هو مذكر، فحذفت التاء من كان، فهنا قصد المعنى. فهم المعنى؟ قصد المعنى في اللفظ، فلما قصد معنى البرهان في اللفظ غلب المعنى، فلم تدخل تاء التأنيث على الفعل، وكان ها هنا ناقصة واسمها آية. وأين الخبر إذن؟ من منكم؟ كان لكم آية في فئتين التقتا، أين الخبر؟ من منكم معشر الطلاب الكرام؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا. أحسنت، الجار والمجرور. قد كانت آية لكم، واضح؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، الفئة الجماعة، وسميت الجماعة فئة كما ذكر علماء العربية، وانظره عند أبي عبد الله القرطبي، سميت الجماعة فئة لأنه يفاء إليها في وقت الشدة، يرجع إليها في وقت الشدة، وقد مر معنا تقرير هذا عند قوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، واضح؟ تحدثنا عن مادة الفاء والياء والهمزة فيما مضى، فاء يفيء بمعنى رجع، ومنه سمي الظل فيئا لأنه يذهب ويرجع. قد كان لكم آية في فئتين، اتفقوا على أن الفئتين هنا من؟ أصحاب بدر، المسلمون مع من؟ مع هؤلاء المشركين، كقوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، غزوة بدر، هذان خصمان اختصموا، عبر بالمثنى ثم عبر بالجمع، يا له من كتاب عظيم. فباعتبار الفرقتين ثنى، وباعتبار الجمع جمع، وباعتبار الجمع جمع، هذان خصمان اختصموا، ولم يقل اختصما في ربهم. فهم ما أجمل هذا الكتاب. قد كان لكم آية برهان ساطع ودليل قاطع على ماذا؟ على صدق محمد، وعلى أنه منصور هو وأصحابه على كل من جابها، كما قال في قصة طالوت، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فجاء الجواب بالفاء فهزموهم، دالة على الترتيب والتعقيب، فهزموهم بإذن الله، والفاء للترتيب باتصالك قال ابن مالك. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة، انتبهوا كيف سيفرق بينهما، فئة تقاتل في سبيل الله وصفها بالقتال، والأخرى لم يصفها بالقتال، وأخرى كافرة ترونهم. تأملوا كلام الله ولا لا؟ في فئتين التقتا، فئة، ما إعرابها؟ خبر المبتدأ المحذوف، إحداهما فئة، المبتدأ المحذوف إحداهما فئة، وأخرى وصف لموصوف المحذوف، وفئة أخرى كافرة. فهم المعنى؟ أخرى وصف لماذا؟ لموصوف المحذوف، وفئة أخرى كافرة، هذا هو المعنى. قد كان لكم ماذا؟ آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله. لماذا مدح هؤلاء بأنهم يقاتلون في سبيل الله؟ تقاتل في سبيل الله، مدحها أولا بالقتال، ثم أضاف القتال إلى وجهه تبارك وتعالى، تقاتل في سبيل الله، والأخرى قال وأخرى كافرة. لم يصف هؤلاء لا بالقتال ولا بشيء آخر. لماذا؟ لأنهم يحاربون الله ورسوله، هذا من جهة. الأمر الثاني أنهم لا يستحقون المدح لأنهم جبناء، لأنهم جبناء، ولذلك ربنا جل وعلا لم يصفهم بالقتال، وإنما مدح المؤمنين بالقتال وسحب هذا الوصف عن الكافرين إذانا منه تبارك وتعالى بأن قتال هؤلاء كلا قتال، لا يعتبر في الموازين الشرعية قتالا، لا قيمة له. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل من أجل عصبية أو من أجل مادية وما إلى ذلك مما تعلمون، فهذا لا يعتبر قتاله قتالا. لذلك قال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى. أخرى وصف، ما معنى وصف الأخرى؟ الأخرى في العربية بمعنى المغايرة، نقول هذه أخرى أي مغايرة. هما الآخر هو المغاير، ففرقوا بين الآخر والآخر والأخير، فهناك فوارق معنوية ظاهرة. جميل. وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين. هنا اختلفت أنظار العلماء إلى تفسير أو في تفسير قوله تعالى وأخرى كافرة يرونهم على قراءة الياء، ترونهم على قراءة نافع وغيره بتاء الخطاب. واضح المعنى؟ واضح. وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين. ولن أطيل كثيرا حتى لا أخلط عليكم الأوراق كما يقولون، سأكتفي إن شاء الله جل وعلا بقولين معتبرين، وسنذكر الأظهر منهما، وإن كان كلاهما منسحبين على مضمن الآية الكريمة. قال تعالى وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين، يرونهم مثليهم رأي العين. القول الأول قالوا، انتبهوا، اتفقوا على أن السياق في غزوة بدر كما ذكرت في صدر الحديث عن الآية، أليس كذلك؟ واختلفوا في المخاطب. ما هو أظهر الأقوال في المخاطب؟ اختار صاحب التحرير والتنوير أن الخطاب للكفار، وأنه أعقب الإنذار بالحجاج، أعقب الإنذار بالمحاجة، يحاججهم هنا بمعنى ديروا عقلكم وفقوا من القلبة، فقد كان لكم آية في فئتين التقتا، وأن الله ناصر أولياءه خاذل أعداءه، فهل من معتبر تائب؟ فهم المعنى؟ أعقب الإنذار بالمحاجة. وابن كثير يرى أن الخطاب لليهود، قد كان لكم أيها اليهود، فهم ابن كثير جنح هذا المجنح. وبعض العلماء يقول قد كان لكم أيها الناس ليعمم. واضح. بقي لنا أن نفهم معنى قوله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين، وهذه من الآيات القرآنية التي يجد فيها طالب التفسير تعبا وهو يدرسها ليستوعبها ليعلق معناها في ذهنه ليبقى ذلك المعنى مصاحبا له إلى أن يموت. فيا ترى كيف تجلون لنا بتوفيق الله وتسديده معنى هذه الآية الكريمة؟ انتبهوا حفظكم الله جميعا معشر الحاضرين والسامعين. القول الأول يرى الكفار المسلمين يوم بدر، أعني مشركي قريش مع المؤمنين في غزوة بدر، وتعلمون في غزوة بدر كان المسلمون 300 ونيفا، قيل 300 وبضعة عشر رجلا، والبضع من 3 إلى 9، وكان المشركون حوالي 1000، حوالي 1900 ونيف، بمعنى أنهم 3 أمثال المسلمين، أليس كذلك؟ 3 أمثالهم. جميل. القول الأول وقد جنح إليه كثير من العلماء، يرى الكفار يوم بدر المؤمنين أكثر منهم مرتين. يفهم المعنى؟ يرى الكفار يوم بدر المؤمنين مثليهم رأي العين، أي مثلي المؤمنين، اختلفوا في الضمير، فقيل مثلي المؤمنين وقيل مثلي المشركين، فعلى قول مثلي المؤمنين يرون المؤمنين 620 ونيفا كما ذكر صاحب الكشاف. يروا ماذا؟ يرون المؤمنين مثلي المؤمنين. وشنو الضعف ديال المؤمنين؟ هما 300 وشي بركة. يرونهم 620 ونيفا، أو يرون المؤمنين مثلي المشركين، بمعنى يرونهم 2000، أليس كذلك؟ أو حوالي 2000. جميل. إذن هذا معنى قوله تعالى يرونهم مثليهم رأي العين. ويقول العلماء قراءة نافع تساعد على هذا، ترونهم أيها المشركون يوم بدر مثليكم، يرونهم مثلي ماذا؟ مثلي المشركين أو مثلي المؤمنين، على عود الضمير، لأن الضمير أيضا كما ذكرت لكم فيه ماذا؟ فيه سعة معنوية وفيه رحابة مفهومية، أليس كذلك؟ جميل. قال بعض العلماء وقد يظهر هذا مناقضا مع قوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، أليس كذلك؟ فقالوا هذه الإراءة، هذه الإراءة، عرفت الإراءة ياك؟ أراه يريه إراءة، هذه الإراءة تختلف اختلافين، أي أن هذه الإراءة لها وجهان مختلفان، وجه قبل التلاحم ووجه عند التلاحم. فقبل التلاحم، انتبهوا، قبل التلاحم أرى الله جل وعلا المؤمنين، أرى الله جل وعلا الكافرين المؤمنين قلة ليجرئهم على قتالهم. فهمتوا المعنى؟ فهم. قبل التلاحم أرى الله جل وعلا الكافرين، أرى هنا يتعدى إلى 3 مفاعيل كما درستم في علم العربية، أرى زيد عمرا، الدرس واضحا، أرى الله جل وعلا، أنتم تعلمون تلك الأفعال 7 التي تتعدى إلى مفعولين، عندنا أعلم وأرى وأخبر وخبر ونبأ وأنبأ، هيك هذه 7 المعروفة. فأرى الله جل وعلا الكافرين المؤمنين قلة قبل التلاحم وعند التلاحم، من أجل أن يجرئهم عليهم، وعند التلاحم أراهم الله مثليهم ليهابوهم وليجبنوا عن قتالهم لأجل أن يمنحوهم أكتافهم. وكذلك كان بعد تأييد الملائكة أيضا، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. فهمتوا المعنى؟ إذن عندنا ماذا؟ عندنا إراءتان، إراءة قبل التلاحم وإراءة عند التلاحم. مفهوم المعنى؟ هكذا يقول صاحب الكشاف وغيره رحم الله الجميع. فهمنا هذا؟ لا داعي أن أعيده. إذن القول الأول يرى الكافرون المؤمنين أكثر منهم مرتين، إما أكثر من المشركين وهذا سيرعبهم، لأنهم سيرونهم 2000 إذا أعدنا الضمير على المشركين، وإما يرون المؤمنين مثلي المؤمنين، وإذا رأوهم مثلي المؤمنين يعني أن الجيش يقارب الجيش، 700 تقارب 1000 تقريبا، 600 ونيف تقارب 1000، أليس كذلك؟ وأما إذا أردنا الجمع بين سياق آل عمران وسياق الأنفال فنقول عندنا إراءتان، إراءة قبل التلاحم وإراءة عند التلاحم. نمر إلى القول الثاني، يرى المسلمون، يرى المسلمون المشركين مثليهم رأي العين، واضح؟ يرى الآن عكس الأول، الأول يرى الكافرون، الآن يرى المسلم، انتبهوا للفاعل، فاللغة العربية ينبغي للإنسان أن ينظر إلى المسند إليه، المسند إليه في الأول هم الكفرة المشركون، والمسند إليه في القول الثاني هم المسلمون، أي يرى، كأن ربي يقول قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم أيها المؤمنون مثليكم رأي العين. مثليكم، قد يقول طالب العلم هو قال مثليهم جل جلاله، وأنتم وضعتم مكان الضمير، مكان ضمير الغيبة ضمير الخطاب، نقول له هذا معهود القرآن ومعهود العربية، ودرست في علم البلاغة ما يسمى بالالتفات، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم، فالتفت بعد ضمير الخطاب إلى ضمير ماذا؟ الغيبة، وجرينا بهم، ولم يقل وجرينا بكم، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم، لا زال مع الخطاب، في الفلك، ولم يقل وجارينا بكم، كذلك هنا هذا يسمى الالتفات عند البلاغيين ودرستموه في الجوهر المكنون. قال تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم يا معشر المؤمنين مثليكم رأي العين. وفعلا قد يقول قائل المسلمون 310 رجلا والكفر يقاربون 1000. الرسول لما سأل أحد الصحابة كم ينحرون في اليوم، قال ينحرون 9 من الإبل إلى 10، قال هم بين 900 و1000. رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال هم بين 900 و1000، من أين أخذها؟ من المنحور، كأنه جعل ماذا 100 في الجمل، أليس كذلك؟ لا، اللهم صل على الحبيب، قال هم بين 900 و1000. إذن ماذا تلاحظون؟ 620 ونيف، أولا تقارب 900 ونيف، أليس كذلك؟ قد يعترض عليك أحد فيقول أنا مع ظاهر القرآن، هم ليسوا مثليهم بل هم 3 أمثالهم، أليس كذلك؟ أنا رياضي، يقول لك المعترض أنا رياضي منطقي ودرست في السيرة أن هؤلاء يزيدون على 900 وأن الصحابة 310 رجلا، فلا يظهر لي هذا القول صحيحا، بل الأول هو الظاهر. قال علماؤنا في الجواب عن هذا الطرح، قالوا إن العدد هنا تقديري تقريبي، أراهم الله جل وعلا الكافرين مثليهم عدد تقريبي، ماشي 100%، فهم المعنى؟ يعني هم مثليهم تقريبا لا 100%. هذا جواب. جواب آخر، قالوا في الجواب الآخر المثنى هنا غير مقصود، المثنى هنا غير مقصود، كما قال واستأنسوا بقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين، المقصود هنا كرتين كرات، ثم ارجع البصر مرات ومرات ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. المثنى غير مقصود ها هنا. كذلك في قوله مثليهم التثنية لا تبقى مع اللفظ، فتثنية اللفظ ها هنا ليست مقصودة 100%، وإنما المراد ما يحقق المعنى. فهم المعنى؟ هذا ملخص ما ذكروا. إذن عندنا قولان معتبران يصعب ترجيح أحدهما على الآخر، وتبقى الآية مجملة كما يقول علماء الأصول، تبقى الآية فيها إجمال، ولذلك اختلفت فيها أنظار الرجال، اختلفت فيها ماذا؟ أنظار الرجال. ويكفيكم من الإحاطة ويكفيكم من القلادة ما أحاط بالعنق، لأبقي الوقت للآيات التالية، وإلا فكل آية تحتاج إلى محاضرة كما تلاحظوا. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم يرونهم مثليهم رأي العين. انتبهوا، درس لهؤلاء. قلت انتقل من الإنذار إلى الحجاج حتى يعلم هؤلاء اليهود وهؤلاء المشركين مطلقا وهؤلاء النصارى أن الله ناصر أولياءه خاذل أعداءه. لذلك قال والله يؤيد بنصره من يشاء، وأول من يستحق التأييد والنصر محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء على الإطلاق، ومن معه أفضل الصحابة على الإطلاق، بل هم أفضل الخلق بعد الأنبياء. والله يؤيد بنصره من يشاء، زد إن في ذلك النصر وفي ذلك التأييد وفي ذلك المشهد في غزوة بدر، وما أكرم الله به هؤلاء المؤمنين من نزول الملائكة ونزول جبريل، وما قذفه الله من رعب في قلوب هؤلاء المشركين، وعلى ما ذكرناه من الإراءة باختلاف نوعيها قبل التلاحم وبعد التلاحم على ما مر معنا، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وإذا أردنا أن نلخص، إن ذلك النصر لأوليائه والتخذيل لأعدائه لعبرة، العبرة هنا بمعنى البرهان وبمعنى الدليل القاطع على ماذا؟ على أحقية الإسلام وصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به حق. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، من أراد أن يعتبر بغزوة بدر فسيدعوه ذلك إلى الإسلام، حيث نصر الله جل وعلا فئة ليس عندهم أسلحة، كانت أسلحتهم متواضعة وما كان عندهم أفراس، أذكر كان عندهم فرسان تقريبا، وما خرجوا من أجل القتال كما تعلمون في غزوة بدر، ما خرجوا من أجل القتال، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وتعلمون غزوة بدر وما قاله المهاجرون وما قاله الأنصار، بمعنى أن غزوة بدر لما سماها الله جل وعلا يوم الفرقان، بمعنى أنه يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل والخير والشر، فرق الله فيه بين الهداية والضلال، وأنها من أعظم الأدلة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا لاستأصله المشركون جاءوا بقضهم وقضيضهم وتمام استعدادهم، ومع ذلك هزمهم الله تبارك وتعالى. إن في ذلك لعبرة. سميت الموعظة عبرة، العبرة تطلق على البرهان تطلق على الموعظة، فإذا أردنا أن نحملها على الموعظة والاتعاظ، سميت العبرة موعظة من أجل معنى عميق. العرب تستعمل هذه المادة عبر يعبر عبورا في المرور من أحد الجانبين إلى الآخر، عبر من جانب الوادي إلى الجانب الآخر، أليس كذلك؟ هذا هو العبور. قد تقول فلماذا سميت الموعظة عبرة؟ لأن المعتبر المتعظ ببراهينها وأدلتها يعبر من خلالها من الجهل إلى العلم. من الجهل إلى العلم، ولا لا؟ أليس كذلك؟ ومن الغفلة إلى اليقظة، ومن الكفران إلى الإيمان. فهناك علاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي، فانتبهوا رحمكم الله، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والقرآن قد يطلق الأبصار على البصائر، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، زد، أو آذان يسمعون بها، ثم قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن في ذلك لموعظة وبرهانا ودليلا لأولي الأبصار والبصائر، بمعنى الذين لا يعطلون آلات الإدراك، فالذين يستعملون آيات الإدراك من بصر وسمع وفؤاد يصلون إلى الحقيقة. ولذلك ربنا جل وعلا كثيرا ما يذكر آلات الإدراك في القرآن، من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يعطلها الناس ليتوصلوا من خلالها إلى الإيمان. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وقال في موضعين قليلا ما تشكرون، أو ثلاثة، ربما ثلاثة مواضعين، في سورة النحل وحدها قال لعلكم تشكرون، قال قليلا ما تشكرون، فهم، وقال ولا تقف ما ليس لك به علم، ثم ذكر آلات الإدراك، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. فالغرض من الدرس القرآني عدم تعطيل آلات الإدراك، لذلك قال إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والبصائر، لأن الأبصار ما هي إلا ماذا؟ إلا ملزوم، واللازم هو اتعاظ البصائر. فجعل الله هذه الآلات موصلة إلى اتعاظ البواطني، مفهوم؟ أنت يقرأ عليك القرآن تذكر بالجنة، تذكر بالنار، فهذه وسائل، آلات الإدراك وسائل إلى القلب، مفهوم؟ من أجل التوصل إلى الحقيقة. بعد أن ذكر الله جل وعلا هذا الحجاج مع هؤلاء المغترين بدنياهم والمغترين بأموالهم وأولادهم وعصبيتهم وجنودهم، قال جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء، ذكر جل وعلا الأسباب التي تؤدي بالناس إلى استحسان الدنيا بدل الآخرة، ذكر الأسباب التي تزهد الناس في الآخرة وتطبطهم على هذه الحياة الفانية، ذكر الشهوات والملاذ التي عياذا بالله تسجن الإنسان فيقدم الخسيس على النفيس، مفهوم المعنى؟ لذلك قال زين للناس حب الشهوات. ما الذي جعل هؤلاء يحاربون الله ورسوله؟ إنها شهوات الدنيا، ولو أمعن الإنسان في هذه الحياة وقصرها وأمعن في هذه الحياة وفنائها، لو أمعن الإنسان في الحياة الدنيا وقصرها وأمعن في هذه الحياة وفنائها ونظر إلى الآخرة وبقائها لما قدم الخسيس على النفيس. ولذلك تجد الآية القرآنية كثيرا ما تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة، لا تزهد في الدنيا من حيث خساسة الدنيا من حيث هي الدنيا ليست خسيسة من حيث ذاتها. شهوات الدنيا وما أودع الله في هذه الدنيا من ملاذ ومن خيرات ليست خسيسة من حيث هي، إنما الخسة من حيث ماذا؟ من حيث الاشتغال بها على الآخرة، ومن حيث التحارب عليها والتخاصم والتقاتل والتحاسد والتباغض والتدابر. أما الدنيا من حيث هي فهي قنطرة إلى الآخرة، ومن استعملها في طاعة الله فقد أدرك بها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، كما قال النبي الكريم: نعم المال الصالح بيد من؟ بيد الرجل الصالح. فهو المعنى؟ فليس قصد الإسلام أن يخصص الدنيا في وجوه أصحابه وأن يستقبح ذاتها من حيث هي دنيا، إنما قصد الإسلام أن يربي المؤمنين على مدى على التعامل مع الدنيا تعاملا منطقيا باقتصاد، أن لا تشغلهم عن دينهم وأن لا تشغلهم عن آخرتهم. فإذا استطاع المسلمون أن تكون الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم فقد فازوا بسعادة الدارين. لذلك قال ربنا ها هنا في هذا الاستئناف: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. انتبهوا، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الآية وحدها تحتاج إلى درس، لكن حسبنا أن نتحدث عنها قليلا. التزيين جعل الشيء زينا. طلب لك اكتبوا: التزيين جعل الشيء زينا أي حسنا، والزين ضده الشين، والعوام يعبرون بشين لكن في اللغة العربية بفتح الشين فيما أعلم. والزينة هي ما أودع الله في الأشياء من محاسن ترغب في اقتنائها. فهمتم هذا المعنى؟ الزينة هي ما أودع الله في الأشياء من محاسن ترغبهم في اقتنائها. المرأة إذا ما كانت جميلة مثلا لا يرغب فيها الإنسان، أو إذا كانت مثلا فقيرة وهكذا وهكذا. فهم لا بد من شيء يرغبك في الشيء، لا بد من شيء حسن يرغبك، أليس كذلك؟ سواء كان ماديا أو معنويا. والراغب رحمه الله تعالى له كلام جميل، يقول: الزينة في الجملة ثلاث، في الجملة يعني على سبيل الإجمال: زينة نفسية، زينة نفسية كالعلم والاعتقادات، هذه زينة نفسية، العلم والاعتقادات هذه زينة نفسية، وزينة جسدية كالقوة وطول القامة. ولكن ماشي ديك طول القامة تاني، طول القامة تاني باختصار. وزينة خارجية، وزينة خارجية كالمال والجاه، زينة خارجية، هكذا يقول رحمه الله تعالى. والقرآن الكريم، والقرآن الكريم تارة أضافت زينة إلى الله، وتارة أضافت زينة إلى الشيطان، وتارة لم يذكر فاعلة زين. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان في سورة الأنفال وقال لأزينن لهم في الأرض، فهنا أسند الزينة إلى الشيطان، أليس كذلك؟ وقال تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، أليس كذلك؟ جميل. وفي هذا الموضع ترك الإسناد بغير مسند إليه، زين. فهنا إذا نظرنا إلى خالق التزيين وهو الله، وهو الذي خلق في البشرية حب هذه المشتهيات، لأن الشهوات هنا بمعنى المشتهيات كما سنذكر، واضح؟ فإن المزين في الحقيقة هو الله. وإذا نظرنا إلى ما يتعلق باستعمال الشهوات في المسائل الممنوعة المحرمة فإن المزين هو الشيطان. فهم المعنى؟ فباعتبار وباعتبار، ما هي الشهوة؟ زين للناس حب الشهوات. ما هي الشهوة في اللغة العربية بالنسبة للطلبة الذين يكتبون؟ الشهوة ثوران النفسي، ثوران النفسي، ثوران وميلها إلى الشيء، هذه الشهوة. مسائل باطنية، النفس تطور وتميل إلى الشيء، مالا كان أو امرأة أو منصبا أو نحو ذلك. والشهوات هنا لا شك ولا ريب مسائل باطنية، فقلنا ثوران النفس ففيها مجاز المرسل. أطلق الشهوات وهي لها علاقة بالباطنيات، وأراد جل وعلا المشتهيات الخارجيات. فافهموا حفظكم رب الأرض والسماوات، أعيد، أطلق الشهوات وأراد المشتهيات، مبالغة في الوصف، انظروا في التحرير والتنوير، بعبارة أخرى هذا ملخصها، قال في التحرير أطلقت الشهوات بمعنى المشتهيات مبالغة في قوة الوصف، هذه عبارته، لكن أنا أعبر بتعبير آخر أقرب. العلماء أحيانا يعبرون بتعبير يصعب حفظه أو يصعب فهمه من قبل كل الناس. إذن من باب إطلاق الشهوات بمعنى المشتهيات، هي الحقيقة لها مشتهيات يشتهيها الإنسان، المال تشتهي، الزوجة تشتهي الزواج، أليس كذلك؟ جميل. أما الشهوة فهي مسائل ماذا؟ باطنية نفسية. جميل. زين للناس حب الشهوات، ثم ذكر الله جل وعلا سبع مشتهيات، وبدأ بأشدهن على الرجال خصوصا وعلى النساء أيضا تبعا، لأنهن يعشقن الرجال. بدأ بالنساء وثنى بالبنين وثلث بالذهب وربع بالفضة وخمس بالخيل وسدس بالأنعام وسبع بالحرث. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال القرطبي رحمه الله بدأ بالنساء لأنهن من أشد ما يتشوف إليه الرجال، قال وهن حبائل الشيطان، وهن حبائل الرجال وفتنة، قال وهن حبائل الشيطان وفتنة الرجال، هكذا قال، حبائل الشيطان، الحبل ديال الشيطان باش يوقعك، المرأة في الشارع مع الهاتف مع الرائي تلفاز مع الحاسوب مع مع مع، حبائل الشيطان وفتنة الرجال. قال رسول الله ما تركت بعدي فتنة أضر، أضر، شوف ما قالش أشد، قال أضر، أي أعظم ضررا على الرجال من النساء، ولم يذكر الدرهم والدينار، أضر على الرجال من النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء. قد تقولون الرجل يميل إلى المرأة ويفتن بها، ولماذا لم يذكر النساء؟ فهن أيضا يميلن إلى الرجال. قال علماؤنا رحمهم الله اكتفى جل وعلا بذكر النساء فقط، لأن عادة القرآن تعليم الأدب والحياء، لأن عادة القرآن ماذا؟ تعليم الأدب والحياء، والغالب أن المرأة مطلوبة لا طالبة. الغالب المرأة طالبة ولا مطلوبة؟ الغالب أن المرأة مطلوبة لا طالبة. فالقرآن يستنكف عن ذكر هذه الأمور، لذلك اكتفى بماذا؟ قال زينا حب الشهوات من النساء، مع العلم أن المرأة تشتهي الرجل، ولكن القرآن يستنكف عن ذكر هذا. واضح؟ جميل. من النساء، وقوله من النساء وحدها تحتاج إلى محاضرة في هذا الزمان، أليس كذلك؟ ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، والنساء حبائل الشيطان كما قال الإمام القرطبي. من النساء، ثم ذكر المشتهى الثاني والبنين. قد تقولون: ما إعراب من النساء؟ زين الناس حب الشهوات من النساء، من منكم يعربها؟ محمد شيب جار ومجرور، عفنا، متعلق بماذا؟ بمحذوف حال من الشهوات، صاحب الحال الشهوات. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين، جمع ماذا؟ جمع ابن، الأبناء تتعلق بهم قلوب الآباء والأمهات، أليس كذلك؟ فهم مهو الأفئدة وقرة الأعين ومطمح الأمال، أليس كذلك؟ الأبوان عندما يلدان يطمحون في أولادهم آمالا، أن يكونوا كذا وكذا، وأن يساعدوهم عند الشيخوخة وعند الكهولة، أليس كذلك؟ وكذلك الأولاد يتمناهم الجميع. وإذا أردتم أن تعلموا نعمة الولدية فانظروا إلى من حرمها، فهذا نبي الله زكريا يقول: ربي لا تذرني فردا، سأل الولدية الكبار، ربي هب لي من الصالحين، قالها الخليل، ربي هب لي من الصالحين. وقال زكريا: ربي لا تذرني، بعد أن شاخ وكانت امرأته شيخة كبيرة وكانت عاقرا لا تلد، وأكرمه الله بنعمة الولدية. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت الوهاب، إنك سميع الدعاء. فناداه جبريل، من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، فنادته الملائكة وهو قائم في المحراب أن الله يبشرك. لا إله إلا الله، أي ناداه جبريل، ها؟ نعم، الذين قال لهم الناس. نعيم بن مسعود واحد معروف في أصول الفقه، إطلاق العام وإرادة الخاص. قال هنا والبنين. ولذلك يا إخوان، الإنسان في فتنة الأولاد قد يسعى لهم من الحلال والحرام من أجل إرضائهم، وقد يوقع نفسه في المهالك من أجل إسعادهم، وقد يؤدي به الأمر إلى أن يجبن عن الجهاد من أجل أولاده، وأن يبخل بالمال من أجل أولاده. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الولد مجبنة، مبخلة، محزنة. ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق مع كل مشتهات من هذه المشتهيات السبع أو السبعة، يصح في باب الوصف الوجهان كما مر غير ما مرت، نقول المراحل الخمسة والمراحل الخمس كذلك هنا. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أي زين للناس القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. المال، وما أدرك ما المال، بل المال هو الذي تتحقق به الأمال. المال زينه الله جل وعلا وابتلى به البشرية لأنه ملاك تحقيق جميع المشتهيات الأخرى. إذا ملكت الذهب والفضة، إذا ملكت الأبيض، إذا ملكت الأصفر والأبيض قديما، والآن إذا ملكت الدولار، ها، وما شاكله من هذه العملات الصعبة، فإنك ستحقق جميع المشتهيات إذا كنت مطيعا لرب الأرض والسماوات، وستحقق أيضا جميع المشتهيات إذا أردت أن تعصي ربك تبارك وتعالى. أليس كذلك؟ قال تعالى والقناطير المقنطرة. القناطير جمع قنطار. ما هو القنطار؟ القنطار كما قال أبو عبيدة رحمه الله بأن العرب لم تحده، لم تحده، ليس له حد. قنطار المال الكثير، هذا هو القنطار، المال الكثير على التحقيق من كلام اللغوي. وأراد بعض العلماء أن يحده، فقال ابن عباس 1000 دينار أو 12,000 درهم. 1000 دينار قنطار أو 12,000 درهم، وهذا هو مقدار الدية كما تعلمون. مقدار الدية 1000 دينار أو 12,000 درهم. صاحب التحرير والتنوير جنح مجنحا لطيفا، فقال بأنه في اللغة اللاتينية الشرقية، العرب عربوه من اللغة اللاتينية الشرقية، أصله كينتال على وزن فنعال، كينتال بالتاء، قال هكذا في اللغة اللاتينية الشرقية، ثم عربته العرب فأبدلت التاء طاء واللام راء فقالت قنطار. قال ووزنه 100 رطل، 100 رطل أي حوالي 50 كيلوغراما من الذهب أو الفضة على هذا القول. واضح؟ وكلام المفسرين في هذا ذكروا فيه ما يقرب من 10 أقوال، اكتفيت بهذين القولين أو بهذه الأقوال الثلاثة، أنه لا يحد، أو أنه 1000 دينار أو 12,000 درهم من الفضة كما قال ابن عباس، أو أنه 100 رطل على ما حققه صاحب التحرير والتنوير رحمه الله. وهناك أقوال أخرى، لكن طالب العلم ينبغي أن يعلق في ذهنه أقربها، أن يعلق في ذهنه أقربها، لأنه كما ذكرت لكم ما يقارب 10 أقوال في تقدير القنطار. قال والقناطير المقنطرة، لماذا قال المقنطرة؟ هذا للمبالغة. العرب تقول دراهم مدرهمة، وتقول إبل مؤبلة للمبالغة، وتقول العرب ظل ظليل، وتقول العرب ليل أليل، وتقول العرب ماذا؟ شعر شاعر، شعر شاعر، كل ذلك من أجل المبالغة. والقناطير المقنطرة أي المجمعة المكدسة قنطارا قنطارا، قناطير المقنطرة كما كان عند قارون، من الذهب والفضة. لماذا سمي الذهب ذهبا؟ لأنه يذهب بقلوب الناس وأرواحهم. ولماذا سميت الفضة فضة؟ لأنها تفض الناس وتفرقهم وتخاصمهم وتشتتهم. والذهب قال القرطبي الذهب مؤنثة، نقول الذهب الحسنة، هكذا قال، وكلامه يحتاج إلى استقصاء، هل العرب تذكر وتؤنث، أو هو من المذكر كما قلنا من المذكر والمؤنث، أو مؤنث فقط. المهم هذا مما تتسع فيه أنظار اللغويين، فيحتمل التذكير والتأنيث، لكن قال الذهب مؤنثة، قالوا يقولون الذهب الحسنة بالتاء. قال ويجمع على ذهاب وذهوب، ويجمع على ذهاب وذهوب. قال ويحتمل أن يكون جمع، أن يكون جمع ذهبة، الذهب جمع ذهب، هذا احتمال، إما مفرد جمعه ذهاب وذهوب على وزن فعال وفعول، وإما جمع، وإما جمع مفرده ذهبة. فهم المعنى؟ قال والفضة، والفضة من قول العرب انفض القوم تفرقوا، وفضت القوم فرقتهم. قال وهذا الاشتقاق، وهذا الاشتقاق يشعر، شوف، يشعر بذهابهما، لأن الذهب، لأن الذهب من الذهاب، أليس كذلك؟ والفضة من الانفضاض والتفرق. قال وهذا الاشتقاق فيهما يشعر بذهابهما كما هو مشاهد في الوجود، هكذا قال، كما هو مشاهد في الوجود. قلت تعليقا عليه وسمي الذهب ذهبا لأنه يذهب بالقلوب والأرواح، وسميت الفضة فضة لأنها تفرق الناس وتخاصمهم بل يتقاتلون من أجلها. نسأل الله السلامة والعافية. من الذهب والفضة، الحديث عن المال، الحديث عن المال طويل طويل طويل الذيول، متشعب المسالك. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ثم قال والخيل المسومة والأنعام والحرث. كم بقي من السبعة؟ ثلاثة. إذا جعلنا الذهب والفضة مالا فهم ستة، وإذا فرقنا بينهما فعندنا سبعة كما أشرنا. قال والخيل، أي زين للناس ماذا؟ حب الخيل. والخيل اختلف فيها علماء العربية هل لها مفرد أم لا، فبعض علماء العربية كسيبويه يرى أنه جمع لا مفرد له من لفظه، كراهط وقوم، خيل كراهط وقوم لا مفرد له من لفظه. والأخفش من علماء العربية يرى أنه جمع لخائل، كقولنا ركب راكب وطير طائر. رأيتم الآن اجتهاد علماء العربية؟ ها؟ والخيل سميت خيلا لأن راكبها يختال متكبرا أو يختال على أعدائه متعبدا، إما أن يختال متكبرا وإما أن يختال على أعدائه ماذا؟ متعبدا. والاختيال في ساحة الحروب عبادة، الاختيال سواء ماشيا أم راكبا في ساعة الحرب وساحة الحرب عبادة، كما في قصة سعد بن معاذ، إنها مشية لا يحبها الله إلا في هذا الموضع كما تعلمون في غزوة الأحزاب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والخيل، وسمي الفرس فرسا، الفرس هو أنثى الخيل والمذكر يسمى حصانا، سمي الفرس فرسا لأنه يفترس مسافات الجو، يفترس ماذا؟ مسافات الجو افتراس الأسد وتبانا، منه بلفظه من القرطبي، منه بلفظه من القرطبي رحمه الله. سمي الفرس فرسا لأنه يفترس مسافات الجو افتراس الأسد وتبانا، ها انظروها عنده رحمه الله، جميل. وسمي الحصان حصانا، هذا مرة معنا ذكره لكم، لأن من يركبه يتحصن به هاربا من أعدائه، لأنه من مادة الحاء والصاد والنون التي تدل على التمنع، التي تدل على التمنع. ومنه امرأة حصان تتمنع عن الحرام. والخيل المسومة، في المسومة ثلاثة أقوال معتبرة، بعضهم يختار الأول. والخيل المسومة أي الراعية في المروج والمسارح، من سومت الماشية رعيتها. ومنهم من يختار القول الثاني، أي المطهمة الحسان. المطهم هو التام الحسني الكامل الخلق الجامل البارع الجمال، يسمى مطهما، مادة الطاء والهاء والميم تعود إلى التمام في الخلق والجمال. خيل مطهمة أي جميلة حسان، مفهوم المعنى، من السيما بمعنى الحسن. ومنهم من يختار الثالثة، من السمة بمعنى العلامة، والخيل المسومة بالغرة والتحجيل، من السمة بمعنى العلامة، أي والخيل المعلمة. فبعضهم اختار الأول، وبعضهم اختار الثاني، وبعضهم اختار الثالث. والآية تقبل الجميع، تقبل المعنى الأول، والخيل الراعية في المسارح وماذا؟ والمروج والحقول. وتقبل الثاني، والخيل المطهمة الحسان. وتقبل الثالث، وهو والخيل المعلمة بالغرة والتحجيل وغير ذلك مما تعلم به الخيل، وخصوصا في ساحات الجهاد. والخيل المسومة، الخيل يا إخوان مهما تفنن الناس في المراكب اليوم من سيارات وقطارات وطائرات وبواخر وما إلى ذلك جوا وبحرا وبرا، فإن الخيل يبقى لها طعمها ويبقى لها ذوقها ويبقى لها نسقها ويبقى لها جمالها وأنسها، فإن الراكب على الخيل ومهما ركب من هذه المركوبات المعاصرة فإنه إن كان ذا حسين وذا ذوق فإنه عندما يركب على فرس وخصوصا إذا كانت عتيقة فإنه يعني يحس بشيء لا يكاد يحس به مهما ركب من هذه المخترعات المعاصرة. نعم إلى زمانك هذا، وخصوصا من له ذوق إسلامي رفيع، واضح؟ فإن للخيل كما قلت لكم لها ذوقها وجمالها ونسقها وحلاوتها، مهما تفنن الناس في المراكب برا وبحرا وجوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل لثلاث: لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر، حسب النية. فالتي أجر من يربطها للجهاد في سبيل الله، والتي وزر من يربطها ليحارب الله ويعصي الله تبارك ويعصي الله تبارك وتعالى، والتي ستر من يقتنيها من أجل ماذا؟ من أجل المباح، كما ورد في ذلك الأحاديث. نختم بما بقي. قال والخيل المسومة والأنعام، جمع ماذا؟ جمع ناعمين. انتبهوا هنا، الأنعام يدخل فيها الإبل، زين للناس حب الأنعام، الإبل بأنواعها سواء البخت وغيرها، والبقر بأنواعها الجاموس وغيره، والغنم بأنواعها والماعز بأنواعه، أليس كذلك؟ ماذا قال في سورة الأنعام؟ ثمانية أزواج: من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. والأنعام جمع نعم، قال علماء العربية: ولا يطلق جنس النعم إلا على الإبل خاصة. إذا أطلق النعم ينسحب إلى الإبل، وإذا أطلقت الأنعام تشمل هذه الثمانية. والأنعام في الحقيقة أكتفي بقول الله تعالى عنها: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، زين، ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. يكفينا ربنا جل وعلا عن الأنعام وما أودع الله فيها تبارك وتعالى من النعم، أكلا وشربا وركوبا وقضاء لكثير من المصالح، وما أودع فيها جل وعلا من المنافع، فلا يكاد يضيع من الأنعام شيء، لا يكاد يضيع من الأنعام شيء. والتعلق بالأنعام مركوز في الفطر، حب الإبل وحب البقر وخصوصا أهل البادية هذا معروف، لذلك يدخل في عموم المشتهيات. والحرط، الحرط هنا فعل بمعنى مفعول، أي المحروط، والمقصود جميع المزروعات، ثمارا كانت أم حبوبا أم بقولا وما إلى ذلك مما أودع الله في هذه البسيطة. فهذا محبب للنفوس، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل فيها منافع متعددة تتعلق بها أرزاق العباد، الزروع بأشكالها وأنواعها أودع الله فيها من المنافع ما الله به عليم. لذلك قال والحرط. قال بعضهم والعقار أيضا هنا يدخل في العموم والحرط، لأن الحرط هنا فعل بمعنى مفعول فينسحب على الحال. وأين المحل إذن؟ المحل أيضا محبب، المحل أيضا محبب، فالناس يحبون العقارات، أليس كذلك؟ يحبون الأراضي الفلاحية وخصوصا في زماننا هذا، فهنا زين للناس حب المحل وحب الحال، واضح؟ والحرف، انظروا بماذا ختم الله الآية: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أي تلك المذكورات السبعة متاع الحياة الدنيا، تلك المشتهيات المتعلق بها التي يتفانى الناس من أجلها، بل يتخاصمون ويتحاربون من أجلها، متاع الحياة الدنيا، بمعنى ما يستمتع به في دار الفناء، بمعنى أن الله جل وعلا يزهد فيها حتى لا يشتغل الناس بها. وقد قلت لكم قبل قليل بأن الدنيا ليست ماذا؟ ليست خسيسة بذاتها، وليست الدنيا مكروهة من حيث هي دنيا، بل المكروه هو التعلق بها ونسيان الآخرة، بل المكروه هو التحارب من أجل مشتهياتها. نسأل الله السلامة والعافية، وقد أسلفت هذا المعنى فلا داعي للتكرار. ذلك متاع الحياة الدنيا، لذلك قال النبي الكريم: الدنيا متاع، شوف، وخير متاعها المرأة الصالحة. إذن الدنيا من حيث هي دنيا طيبة، لأن العاقل يستغلها في طاعة الله تبارك وتعالى، لكن إذا شغلته عن المقاصد السامية وشغلته عن دينه مطلقا فالدنيا هنا ماذا؟ مذمومة من حيث الوصف الذي أوقعته به، أما من حيث هي فهي حياة خلقها الله جل وعلا من أجل ماذا؟ من أجل الابتلاء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ليش يا رب؟ لنبلوهم أيهم، ما قالش أكثر، أيهم أحسن عملا، أيهم أحسن عملا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على استعمال الدنيا في طاعة الله تبارك وتعالى. لذلك نعم المال الصالح بيد الرجل الصالح، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والمآب هنا المقصود به الجنة، والله عنده حسن المرجع، حسن عفوا المرجع، والله عنده حسن المآب حسن المرجع، والمقصود بالمرجع هنا الجنة ونعيمها، تزهيد في الدنيا حتى لا يشتغل الناس بها وينسوا الآخرة. أما إذا كانت الدنيا في أيديهم فليست الدنيا مذمومة في هذه الحال كما ذكرنا. والله عنده حسن المآب، أصله مأوب، نقلت حركة الواو إلى الهمزة الساكنة قبلها ثم قلبت الواو ألفا ثم ماذا؟ التقى ألفان فصار المد مآب، أصله مأوب، نقلت حركة الواو إلى الهمزة فصار ماذا؟ ماذا صار؟ صار مأ مآوى، الواو ساكنة، هذه الواو قلبت ألفا بعد نقل حركتها بقيت ساكنة فقلبت ألفا فصار مآب، هذا يسمى علم الصرف. وقد درستم لامية الأفعال ودرستم أيضا نهاية ألفية ابن مالك ففيها مباحث صرفية مفيدة. ثم نختم درسنا ولن أطيل كثيرا في الآيات في الآيتين الباقيتين. كم وصلنا من الوقت؟ لا إله إلا الله، ساعتان إلا ربع، أعطني ربع ساعة إن شاء الله وأختم. قال تبارك وتعالى مرغبا في الآخرة مزهدا في الدنيا: قل أنبئكم بخير من ذلكم، قل أخبركم، الاستفهام هنا للتقرير، وبدأه جل وعلا بأسلوب التلقين قل، وفعل الأمر ها هنا للاهتمام، قل هنا للاهتمام بالشيء المذكور، قل أنبئكم استفهام للتقرير، ليقرر حقيقة عظمى وهي أن خير الدنيا أن خير الآخرة خير محضون لا شائبة فيه، وأن شهوات الدنيا ومشتهياتها مهما كان فيها من اللذة والمتاع فإن فيها غصصا ولا تخلو من الأضرار والأكدار. فهمتم هذا المعنى؟ استفهام من أجل تقرير ماذا؟ أن خير الآخرة بخير من ذلك، ليقرر أن خير الآخرة خير محض لا شائبة فيه، صافي فيش الغصاص ولا النغاص ولا شيء من الأكدار، بخلاف شهوات الدنيا، النساء مشاكل النساء، الأموال مشاكل الأموال، يتعب في جمع المال ويتعب في محافظة عليه وسيسأل عنه وما إلى ذلك. أما خير الآخرة فليس فيه شائبة الأكدار والأضرار، لا إله إلا الله. لذلك قال: قل يا محمد لهؤلاء أأخبركم أأنبئكم، وقرئ بالإبدال، قل أنبئكم بخير من ذلكم، اسم الإشارة يعود على المذكورات. ثم ذكر جل وعلا أربعة أو أربع أنعم مقابل تلك السبعة. وقد تقولون لم يقابل السبعة بالسبع، إنما قابل اثنتين فقط باثنتين، وبقيت الخمسة دون مقابلة. قال: للذين اتقوا عند ربهم جنات، هذا يقابل الحرث، جري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج، هذا يقابل النساء، زين الناس حب الشهوات من النساء، يقابل النساء فقط، ذكر الحرث والنساء، ورضوان من الله، هذا أتم به النعمة. فيا ترى أين ما يقابل البواقي؟ قال علماؤنا: الدنيا، عفوا الآخرة ليس فيها دواب، ولذلك لم يذكر الخيل والأنعام، والآخرة لا نحتاج فيها إلى أبناء للاستغناء عنهم في الآخرة في الجنة، الولد في الدنيا، وكذلك الأموال، الأموال لا تحتاج إليها في الجنة، والأبناء لا تحتاج إليهم في الجنة، فالأموال في الدنيا تنفعك فيما يتعلق بأمور الدنيا، والأبناء أيضا يعينونك على متعلقات الدنيا، أما في الجنة فلا حاجة إلى الأموال والأبناء، وكذلك لا دواب في الجنة، فلا داعي للخيل والأنعام. أرأيتم؟ إذن الذهب والفضة ذهب مع الأموال، والخيل والأنعام ذهب مع الدواب، ماذا بقي؟ النساء والحرث. فقابل النساء بقوله وأزواج مطهرة، وقابل الحرث بقوله جنات. انظروا هذا في التحرير والتنوير، فليس من بنيات أفكاري وإنما سبقني إليه ابن عاشور عليه رحمة العزيز الغفور. واضح؟ جميل. وإن كان الإنسان إن اشتهى الولد كما جاء في بعض الروايات كان حمله ووضعه وسنه في الحين من الأحاديث الحسنة كما في صحيح الجامع الصغير، لكن الشيخ يتحدث عن الأصل، الأصل لا أموال ولا مدى ولا أبناء ولا دواب في الجنة. واضح؟ جميل. للاستغناء عن الأموال والأبناء ولا دواب في الجنة كما علل الشيخ. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، ماذا؟ للذين خبر مقدم وجنة مبتدأ مؤخر، تجري نعت الجنات، تجري من تحتها الأنهار خالدين حال خالدين فيها. النعمة الثالثة وأزواج، إذا ذكر الجنات وذكر الخلود وذكر ماذا؟ الأزواج وذكر الرضوان. قابل مشتهيات الدنيا بأربع أنعم في الآخرة لا يمكن أن تصل إليها شهوات الدنيا بحال. جنات جري من تحت قصورها وتحت أشجارها الأنهار. وماذا أيضا يا رب؟ خالدين فيها، نعمة الخلود، خالدين فيها، حال كونهم خالدين فيها. الحال يعود على صاحب الحال وهم المتقون، للذين اتقوا صاحب الحال. فتأملوا، خالدين فيها، مر معنا الحديث عن الجنة والخلود، خالدين فيها. ثم قال وأزواج مطهرة من كل دنس حسي أو معنوي، من كل قذر، فلا منية ولا مدية ولا ودية ولا حيضة ولا نفاسة ولا شيء من ذلك القبيل. وأزواج مطهرة حسا ومعنا، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وأزواج مطهرة، وأعظم من هذا كله، ورضوان من الله أكبر، كما نص على الكبيرية في سورة التوبة، نص على الأكبرية والكبيرية في سورة التوبة، قال ورضوان من الله أكبر من ذلك كله. لا إله إلا الله، ورضوان من الله أكبر. جاء في الصحيحين إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله يا عبادي ألا ترضون، فيقولون يا ربنا وكيف لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فيقول الله جل وعلا بلى، ولكن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أحل عليكم ماذا؟ رضواني، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، ورضوان من الله. ختم الآية بقوله والله بصير، أطلق البصر وأراد العلم، والله عليم بالعباد، فسر البصير هنا بالعليم. والله جل وعلا متصف بالصفتين الكريمتين، لكن هنا حمله العلماء على العلم، أي والله عليم بالعباد، عليم بمن يستحق الجنة ونعيمها، وبمن يستحق الجحيم وعذابها. نسأل الله السلامة والعافية، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، والله بصير بالعباد. اللهم اجعلنا من المحسنين يا رب العالمين. والله بصير بالعباد الذين بدلوا من العباد. ثم ذكر تضرعهم، ما أجمل الدرس اليوم كدرس الجمعة الماضية، الذين ختموا بالدعاء. في الدرس الماضي ختمنا به ربنا أهب لنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ختم هؤلاء الصالحون في الدرس الماضي، ختم الدرس بدعاء الصالحين الراسخين في العلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ودرس الليلة أيضا سنختمه إن شاء الله به بهذا الدعاء وبالأوصاف الخمسة، إيه نعم، خمسة أوصاف: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين. الذين يقولون متضرعين ملتمسين من الله الرحمة والعفو والكرم والإحسان، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الله أكبر. انظروا للذين اتقوا، المتقون الصالحون المحسنون، يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. وقوله يقولون فعل مضارع يدل على الحال والاستقبال، ففيه تجدد التوبة من قبل هؤلاء، دائما يجددون التوبة، ليس كحال العصاة أمثالنا، يتوب مرة ثم تمضي عليه الشهور فيتوب، هؤلاء دائما يجددون التوبة. ولذلك عبر بالفعل المضارع الدل على التجدد، يقولون ربنا، يقولون يا ربنا. إننا إقرار بالإيمان، وإقرار بماذا؟ وإقرار بالعبودية للرحمن، إننا آمنا. فماذا تريدون؟ فاستر يا ربي ذنوبنا وخطايانا، فاغفر لنا يا ربي، لا تفضحنا يوم يقوم الأشهاد. الغفر الستر، ومنه المغفر الذي يوضع في ساحة الجهاد ليقي الرأس من ضربات السيوف والسنان. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الوقاية الحماية، أي احمنا يا ربي من عذاب النار، اجعل يا ربي بيننا وبين النار وقاية، يا ربي لا تغضب علينا، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مما كان يدعو به سيد الخلق الذي قال الله له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، صلى الله وسلم عليه وعلى آله. قالت عائشة سمعته وهو ساجد في الليل يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يسأل الله أن يعيذه من سخطه برضاه، يتقرب إلى الله برضاه، اللهم إني أحتمي برضاك من سخطك وأحتمي بمعافاتك من عقوبتك وبمعافاتك من عقوبتك وأحتمي بك منك. شو هذا الأسلوب؟ شوف أنا بعد هذا الأسلوب أحس وأنا أقرأ هذا الحديث وأتأمل فيه أن رسول الله كان إمام البلغاء والفصحاء، وبك منك. شوف وفي السجودة شوف بعد كتستعد به منه، تستعيد به منه، هذا لا يكون إلا من الله، تحتمي به منه. واش تأملت أولئك تسمعوا وبك منك لا إله إلا الله، أحتمي وأستجير بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ختم ربنا درس الليلة بخمس صفات لهؤلاء المتقين القائلين ربنا إننا آمنا، ختم بخمس صفات لهؤلاء الموعودين بالجنات والخلود وماذا والرضوان، الصابرين، بدأ بالصبر لأنه ملاك كل فضل. قال العلامة ابن عاشور ذكر أصول صفات المتدينين، أصول صفات المتدينين، تأملوا أمزيان أصول صفات المتدينين هذه الخمسة، الصبر والصدق وماذا والقنوت والإنفاق والاستغفار. لا إله إلا الله. الصابرين، مر معنا أن الصبر حبس النفس على ما تكره، فهم صابرون على البأساء والضراء وحين البأس، وهم متواصون بالحق والصبر، والصبر ملاك كل فضيلة. وكان علي يقول الإيمان نصف صبر ونصف شكر، ويقول بعض العلماء الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا فصل الرأس فلا بقاء للجسد، ولذلك من لا صبر له لا طاعة له ولا عبادة له ولا جهاد له ولا شيء، من حرم الصبر حرم كل خير، الصلاة يتقاعس عنها، الإنفاق يتقاعس عنه، كل فضيلة هو متقاعس عنها. لماذا؟ لأنه حرم الصبر على الفضائل وتراه منغمسا في الرذائل. هذا الوصف الأول لهؤلاء إذا أردت أن تكون منهم. وحتى لا أنسى هنا إعجاز لفظي في هذه الآية، كل وصف من هذه الأوصاف ذكر بالترتيب، الصابرين زد والصادقين، صابرين صادقين، في الصاد وهذا في الصاد، ولما كان الثاني فيه القاف في الأخير قال والقانتين، جاء بي بالوصف الثالث فيه القاف في الأول، ثم أتبعه بآخر فيه القاف والمنفقين، ثم قال والمستغفرين فيها الفاء والتي قبلها أيضا، وختم بالأسحار والمستغفرين فيها الراء وبالأسحار فيها الراء. لو كان غيره لماذا قال صابرين قانتين مستغفرين والمنفقين؟ هذا يسمى إعجازا لفظيا، حيث إن اللفظ يوضع في محله حتى إن القارئ إذا كان يقرأ الآية يجد لذة ويجد سلاسة في لسانه لا يكاد يتلعثم وهو يقرأها. هذا يسمى عند علمائنا، وقليل من كتب فيه أو تكلم فيه، يسمى الإعجاز اللفظي. تكلموا في الإعجاز المعنوي، لكن الإعجاز اللفظي يعني لا يكاد يعني يطرق. تأملوا معي في سورة النحل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها. في السورة الأخرى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها. لو قال في النحل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها، لكان ثقيلا. بظلمهم ظهرها، الظاء في سياق واحد يثقل اللفظ، ولا لا؟ في السورة الأخرى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، قال كسبوا وقال على ظهرها، هنا قال بظلمهم وقال عليها. اقرأوا القرآن بقلوبكم وقوالبكم، لا بقوالبكم فقط. ولو أردت أن أخوض في هذا لأتيتكم بآيات أخرى، لكن لعل الله يفسح وقتا آخر إن شاء الله، يفسح في وقت آخر إن شاء الله. الصابرين، هذا الوصف الأول، أصول صفات المتدينين. ما هو الأصل الأول؟ الصبر. ما هو الأصل الثاني؟ الصدق. الصدق في الأحوال، والصدق في الأقوال، والصدق في الأفعال، كما أقول دائما وأختم دعائي بقولنا: اللهم ارزقنا الصدق في الأحوال والأقوال والأفعال. صدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. من رزق الصدق رزق كل خير. الوصف الثالث من أصول صفات المتدينين: القنوت، المداومة على الطاعة. القنوت هو المداومة على الطاعة، بمعنى أنهم ملتزمون ثابتون غير متخلخلين ولا متبرمين يمنة أو يسرة، ليسوا كالمنافقين مرة ملتزم ومرة منحرف. القنوت المداومة على الطاعة. قال تعالى: وإني لغفار، زد، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. شاهد ثم اهتدى، القنوت هو، بمعنى استقام، بقي قانتا ثابتا مداوما على طاعة الله. الصفة الثالثة من أصول صفات المتدين، أو الرابعة، وهي الإنفاق. المال عصب الحياة، المال عصب الدعوة إلى الله، المال عصب نصرة الإسلام. لا بد لك من علم، ولا بد لك من رجال، ولا بد لك من أموال، وإن كنت نبيا من أفضل الأنبياء والرجال. فرسول الله نصر بالجانب المعنوي وهو الوحي، ونصر بالجانب المادي وهم الرجال والأموال رضي الله عنهم وأرضاهم. الدين يحتاج إلى العلم والمعرفة والثقافة والموسوعية، ويحتاج إلى الرجال والأبطال، ويحتاج إلى الأموال والأثقال، إذا أردنا أن ننصر دين الله تبارك وتعالى. وما حاربنا أعداؤنا اليوم إلا لما تملكوا وسائل الإعلام، لأنهم تملكوا الأموال والأثقال، فتملكوا أصول المؤسسات. باختصار، تملكوا أصول المؤسسات المفصلية، فتحكموا في الشعوب كما يشاءون. أرجو الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يعيد بهم إلى دينهم ردا جميلا. والدول الإسلامية التي استطاعت أن تتحكم في أصول المؤسسات النافذة المؤثرة في المجتمع داخليا ودوليا، تراها تزحف إلى الأمام شيئا فشيئا، والواقع في بعض الدول خير دليل على ما أقول. أرجو الله أن يعز الإسلام والمسلمين. الصفة الأخيرة والمستغفرين بالأسحار، أصحاب قيام الليل ولو ركعات قليلة، والمستغفرين بالأسحار. الأسحار جمع سحر وسحر، وهو السدس الأخير من الليل، هكذا عبر صاحب التحرير، السدس الأخير من الليل والسحر. احفظوا هذه الفائدة، السدس الأخير من الليل والسحر، أفادنا هذه الفائدة ولذلك أفدتكموها. واضح؟ بمعنى أن هؤلاء لهم علاقة بربهم في الوقت الذي ماذا؟ تقل فيه الحركات وتهدأ فيه الساعات وتسكن فيه المخلوقات، فيقومون لمناجاة رب الأرض والسماوات قائمين وراكعين وساجدين متضرعين وخاضعين وذليلين ومع ذلك مستغفرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل وأيقظ أهله فإن أبت نضح الماء في وجهها، ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت الماء في وجهه. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين. دأب الدأب مر معنا، الدأب حال وصنيع وعادة، لازم فإنه دأب الصالحين قبلكم. وماذا؟ وما فإن ومكفرة للسيئات، احفظوا هذا الحديث، ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. أعيد الحديث: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، هذه التي كنت أحتاج، وقربة إلى ربكم، وماذا؟ ومكفرة للسيئات، زيد ماذا قلت؟ ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم، هذا رواه الترمذي، وفي زيادة ومطردة للداء عن الجسد. والمستغفرين بالأسحار، هو صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 70 مرة، ونحن العصاة المذنبون المقصرون لا يكاد أحدنا يستغفر 10. ألهتنا الهواتف وألهتنا الإذاعات والشاشات وألهتنا الشهوات، فلا يكاد أحدنا يستحضر ذنوبه الماضية والحالية والمستقبلية. نسأل الله أن يصلح أحوالنا. كان يستغفر 70 مرة إلى 100 مرة في اليوم. ومن أفضل الأحاديث، وبها أختم، وبه أختم، حديث سيد الاستغفار، اختم به بقلوبنا وقوالبنا. علمنا رسول الله هذا الحديث وسماه سيد الاستغفار، وسبقت لي محاضرة حوله ولماذا عبر بالسيد، وهذه الاستعارة التي فيه، هناك كلام طويل في هذا الحديث ليس هذا موضع ذكره. اللهم أنت ربي، إذن عندما يقول هذا النص ينبغي أن لا يقوله بقالبه، يقوله بقلبه وقالبه، القالب وسيلة، الغاية هي أن تتحرك القلوب بهذه النصوص. اللهم أنت ربي إقرار بالربوبية، خلقتني توكيد للربوبية، وأنا عبدك إقرار بالعبودية والألوهية، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك إقرار بالاستمرار على الطاعة، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعتراف بالذنب، أعوذ بك من شر ما صنعت، إقرار بالنعم، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء هنا بمعنى اعترف، وتأتي باء بمعنى رجع، فباء بغضب على غضب، أي رجعوا وانصرفوا، أبوء لك بنعمتك علي، اعتراف بالنعم عظيمها وخفيفها، عظيمها وجليلها، عظمت أم صغرت، يعترف بها العبد لله تبارك وتعالى، أبوء لك بنعمتك علي، إقرار بالذنب، وأبوء بماذا؟ بنعمتك، بذنبك، بذنبي، لا إله إلا الله، وأبو أعترف بذنبي، عج الدعاء، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث لو قاله العبد بقلبه وقال به لغفر له، ولكن القلوب في واد والقوالب في واد آخر. نرجو الله أن يصلح أحوالنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتجاوز عنا وأن لا يؤاخذنا بتقصيرنا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وخطايانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الصابرين الصادقين القانتين المنفقين المستغفرين بالأسحار، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك الصدق في الأحوال والصدق في الأقوال والصدق في الأعمال، برحمتك يا ذا العزة والجلال. اللهم صل على نبينا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ومعذرة على الإطالة كعادتي، جزاكم الله خيرا.